قال والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والكيس هو الفطن، الرجل الفطن هو الذي يعمل لآخرته، أما الغافل فلا يكون كيسا. قال والعاجز من اتبع نفسه هواه، من أتبع نفسه هواه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا العاجز الذي لا يقدم شيء، الذي لا يقدم شيء، لكن الحديث ضعيف، معناه صحيح، المعنى صحيح، وإلا هذا الحديث حديث شداد بن أوس وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم. نعم. فالرجل الفطن الذي يعمل لآخرته، وأما الغافل العاجز الذي لا يعمل لآخرته. الرجل الفطن الذي عرف حقيقة هذه الدنيا، وأما الغافل العاجز الذي لم يعرف حقيقة هذه الدنيا. فهذا الرجل الفطن لما عرف حقيقة الدنيا أقبل على الله عز وجل بالتطوع، أقبل على الله بأداء الفرائض واجتناب النواهي، أقبل على الله عز وجل بفعل الطاعات بشكل عام، وعرف أن هذه الدنيا زائلة. أما العاجز يتمنى ويريد ويريد ويريد، وما يدري أنه سيموت وما أحد سيخلد. هذا الغني سيرث أولاده بعده، يعمل لمن؟ يكد ليلا ونهار، وفي الأخير الإرث يرجع إلى الأولاد. هذا الذي يضيع وقته، يضيع صلواته، يضيع فروضه، يعمل لمن؟ يعمل لغيره، ما يعمل لآخرته. وكأنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لعمل، وهو عمل الدنيا، ونسي عمل الآخرة. وترى الناس يشتغلون عن أمور دينهم وعن الفروض ولا يبالي، ذهب فرض ترك فرض ما يبالي، ولكن يتمنى أريد أريد أريد. هذا فعل العاجز، فعل العاجز. قال إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا الله إلا إياه. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، إياك نعبد. قال وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. والاستعانة هي التوكل، والاستعانة حقيقتها هي التوكل. إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا إذا قدم المفعول على فاعله دل على مزية، وهي الحصر. إياك نعبد أي أن جميع العبادة إليك يا رب، وإياك نستعين. نعم. وهذا في سورة الفاتحة. قال اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، وقيل غير ذلك. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أقوالا عدة في تفسير الصراط، وقال وكلها بمعنى واحد. نعم. فالصراط هو الإسلام، وهو القرآن، وهو السنة. اهدنا الصراط المستقيم أي الذي لا عوج فيه، هو طريق واحد لا عوج فيه. أنت في صلاتك كل يوم تقول هذا، اهدنا الصراط المستقيم، تريد من الله عز وجل أن يهديك إلى صراط مستقيم. إذن ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تثبت على هذا الصراط، وأيضا الواجب عليك أن تعادي من عادى هذا الصراط، وأن توالي من والى هذا الصراط، وأن تحب من تمسك بهذا الصراط، لا تتعلق بذوات ولا بأشخاص ولا أهلي ولا ملتي ولا قومي. حينما جاء الرسل أنبياءهم قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة، كيف نترك؟ تعلقوا بالذوات، تعلقوا بالأشخاص. هذا طريق الحق أم لا؟ نعم عرفوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انظر، هم يوقنون أنه حق لكن جحدوه إنكارا. فأنت الواجب عليك أن تحب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجد. هذا هو الطريق، يجب عليك أن تعب على الطريق، هذا هو الذي رسمه لك ربك تبارك وتعالى، وأنت تدعو به ليلا ونهار في كل الصلوات. ما من صلاة تمر عليك إلا وأنت تدعو بهذا، اهدنا الصراط المستقيم. إذا ما هو الواجب عليك؟ أن تتشبث بهذا الصراط، لا تبالي بمن خالفه. إن إبراهيم كان أمة وهو واحد لأنه كان على الحق. نعم، ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه إلا الرجل والرجلان. ليس هذا بالكثرة يعرف الحق، ولكن يعرف الحق بماذا؟ بالحق، وليس بالكثرة وليس بالرجال. هذا هو. وكان أيضا من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا هو الواجب عليك، أن تعادي وتوالي من أجل هذا الصراط. قال صراط الذين، الآن يصف هذا الصراط، هو لمن؟ لمن هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم يا الله، أي طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول، ما قال فلان وعلان، ما قال آبائي أجدادي، ما قال كذا وكذا، طاعة الله وطاعة رسوله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم الذين أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم يا الله. من هؤلاء الذين أنعمت عليهم؟ الذين يطيعون الله ورسوله. طاعة الله وطاعة رسوله مقدمة على كل شيء. قال والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله والناس أجمعين. من يفعل هذا؟ من بلغ كمال الإيمان. قال غير المغضوب عليهم، من هم المغضوب عليهم؟ مأخوذ من الغضب. قال وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به. قال بعض العلماء لا، لماذا حلت عليهم الغضب؟ لأنه يعلم، فالذي يعلم ويعمل بخلاف ما يعمل يعلم هذا تحل عليه أو يحل عليه الغضب من الله عز وجل. ولذا كانت المرأة الملاعنة تقول في الخامسة وأن غضب الله علي. انظر ما قالوا أن لعنة الله علي، قالوا لأن هي اللي تعلم أن الفراش دخل عليها أم لم يدخل. واضح؟ فقال عبد الله بن مبارك قال فمن ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود. اليهود يعلمون أن النبي محمد هو النبي، ولكن كابروا وعاندوا لأنه ما خرج من عندهم، إنما خرج من جنس العرب، وكانوا يكرهون العرب. واضح الآن؟ وإلا كانوا يعلمون ذلك. قال نسأل الله أن يجنبك، أو نسأل الله أن يجنبك طريقهم. آمين. قال ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال، ما عندهم علم فعبدوا الله على جهل. فعبدوا الله على جهل لأنهم لم يكن لهم علم. قال قال عبد الله بن مبارك: ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. قال: نسأل الله أن يجنبك طريقهم. قال: ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، فسبحان الله، كلام المؤلف ما يحتاج إلى شرح، يكفي أنه يشرح ما يقوله. من هؤلاء الذين ضل سعيهم في هذه الحياة الدنيا؟ يحسن، يظن نفسه أنه على الصواب، وهو ماذا؟ وهو على غير صواب. يسعى يسعى ويأتي يوم القيامة كما قال ربنا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مثل الريح، يصير مثل الريح، فجعلناه هباء منثورا، ذهب، لا علم، ضلال، يعبد الله على ضلال، ما يعبد الله على حق، ما يعبد الله على علم. ولماذا كان طريق طالب العلم مسهلة إلى الجنة؟ قالوا: لأنه عرف الحق من الباطل والحلال من الحرام، فسهل عليه الطريق إلى الجنة، سهل عليه الطريق إلى الجنة، ويعرف أن هذه بدعة وهذا سنة وهذا حرام وهذا كذا. لكن بعض الناس إذا وقع في الحرام يأتي يسأل: أنا فعلت؟ لا، كن ورعا لا تفعل، واسأل إذا كنت ورعا، إذا كنت ورعا. قال: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي بعض الروايات: سنن من كان قبلكم. وسنن وسنن كلها بمعنى واحد، أي طرق، أي طريقة. من كان قبلكم، من المقصود من كان قبلكم؟ اليهود والنصارى. حذو القدة بالقدة، ريش السهم، حذو القدة بالقدة، الإنسان الرامي الذي معه سهم يرص السهم رصا، مثل الآن رصة الرصاص في البندقية، والسهم هكذا ترتص، لأنه إذا أراد أن يرمي يأخذ واحدة بعد واحدة، فهي مرتصة واحدة تلو الأخرى. قال: لتتبعن سنن هؤلاء القوم وطريقتهم كما القدة التي هي في جنب صاحبتها جارتها، مثلها، يعني واحدة بعد واحدة، واحدة بعد واحدة، حذو القدة بالقدة، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني ستتبع اليهود والنصارى حتى ولو دخلوا جحر الضب. قال بعض العلماء: ولماذا عبر عن جحر الضب؟ قالوا: الضب جحره ملتوي، هذا الضب يعني كما يقال خطير، ما يريد أحد يعرف أين مكانه، يحفر هنا يحفر هنا يحفر هنا يحفر هنا يحفر هنا يحفر هنا، ويجعل له باب رقيق في هذا المكان، وفي هذا المكان باب رقيق، وفي هذا المكان باب رقيق خفيف جدا، يدخل من هذا المكان فيظن الظن أن هذا بابه، فيقف عنده عدو يريد أن يبطش به أو يصطاده، فيخرج من الباب الآخر، يكسر هذا الباب الخفيف الرقيق، فيقوم بعملية البخش ويخرج من هذا المكان، وإذا تابعته خرج من هنا، وإذا تابعته خرج من هنا. هذا يذكرونه في حياة الحيوان، أن الضب عنده حيلة فيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دخلوا جحر ضب، ما قال دخلوا جحر أرنب أو جحر كذا، لماذا؟ لأنه شديد الالتواء وصعب معرفته، فمعنى هذا أننا سندخل في هذا الجحر كما يعني كما نتبع اليهود النصارى، كما نتبع جحر ماذا؟ هذا الضب. والآن انظروا الآن، كل ذرية جاءتنا من اليهود والنصارى، ترى أول الناس المسلمون من يطبق هذه بزعمهم. انظر، هذا مرض، العرب متخلفون، الغرب متحضرون، ويا الله امشي على هذه القاعدة، العرب متخلفون حتى ولو فعلوا ما فعلوا العرب متخلف. تصلي الصلوات، يقوم الجماعات وغير ذلك، العرب متخلفون، الغرب متحضرون. أي حضارة؟ أي حضارة؟ أي حضارة وأنت لا تدري ابنك هذا أم ابن جارك؟ أي حضارة؟ أي حضارة أنت ما تثق بزوجتك ولا ولدك؟ أي حضارة وأنت لا تستطيع أن تمسك على أولادك؟ ما تستطيع، يصل الولد مرحلة مستحيل أن تضربه أو تصرخ فيه. أي حضارة وأنت ملزم بتدريسهم اليهودية أو النصرانية في بلاد الكفر؟ أي حضارة؟ أي حضارة لا دين، لا دين عندهم. لكن من الذي يقول هذا الكلام؟ أصحاب البطون، الذي يريد يعبي بطنه، ما يبالي بدينه، فعلوا ما فعلوا وعملوا ما عملوا، انتكس أولادي أو لم ينتكس أولادي، انتكست امرأتي أو لم تنتكس امرأتي، هذه الحضارة. نعم خدعوها بقولهم حشناء، والغواني يغرهم الثناء. نعم فهكذا يقولون حضارة حضارة، الله أعلم. هذا الذي أمامه نجس، ما غير مطهر، ما يعرف التطهر. أي حضارة إذا بلغ الأب مبلغا من العمر رموا فيه دار المسنين؟ أي حضارة ما يعرفون الأم إلا في 21 مارس، هذاك اليوم طاعة الوالدة فقط، سنة كامل هاجر لوالدته. أي حضارة؟ أي حضارة خدعوكم بقولهم حضارة؟ فمشت عليهم هذا الكلام، الغرب متحضرون والعرب متخلفون، كلما فعلوا شيء العرب متخلفون، الغرب متحضرون، بل هم المتخلفون. والله إنهم يستفيدون بحضاراتهم من حضارة العرب، الطب، السلاح، القوة، الخطط الحربية، كل ذلك يستمدونه من تاريخ العرب المسلمين. لكن بعض الناس ما يصدق، هؤلاء متطورون، هؤلاء، اذهب انظر التطور، والله ما تدري يعني ما سيكون حالك والله، وحالة يرثى لها هؤلاء الذين مخالطين اليهود والنصارى في بلاد الغرب، حالة يرثى لها. ولا تذهب بعيدا، الآن انظر كلما نزلت لنا موضة قصات الشعر، العبايات، الحركات وغير ذلك، نسأل الله العافية. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني ويجوز أن يقال اليهود والنصارى، أي تعني اليهود والنصارى، ويجوز أيضا هم اليهود والنصارى على أنه خبر لمبتدا محذوف. قال فمن، أي ما من إلا هم، أخرجاه البخاري ومسلم. فبعض الناس يتأثر أيضا بأخلاق هؤلاء. قال الحديث الثاني، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة. أمة من؟ هل أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ ها؟ أمة الدعوة تفترق؟ أمة إيه؟ الإجابة. من يقول الدعوة؟ نعم أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. انتبهوا، الذي يقول هذا الكلام كلام غير صحيح، أن يقول الذي استرقت هي أمة الدعوة. أمة الدعوة يعني أمة، يعني اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين، هذه معنى أمة الدعوة. أمة الإجابة المسلمون، أي الذين أجابوا، هم الذين سيفترقون على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كل من خالف الصراط هو في النار. ليس معنى أفرادا منهجا، ومن اعتقد هذا المنهج صار معه، واضح الآن؟ وإلا بعضهم قد يكون مغرر به، قد يكون لا يعرف، قد يكون جاهلا. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عمرو العاص وفيه سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف، وجاء من عدة أحاديث من عدة صحابة، والراجح أنه يصرح بالحجية. فالحديث حسن بشواهده، فالحديث حسن بشواهده، فهذا الحديث دليل على أنه أن الأمة ستفترق، أن الأمة ستفترق. هذا افتراق التضاد، افتراق التضاد ليس الفروع، ليس افتراق الفروع. ولا يقال أيضا الروافض معهم، لا، الروافض كفار وليس من أمة الدعوة. قال: والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الآن بدأ يدلل على ما كان يقوله من قبل وهو يعدد أركان الصلاة، فقوله الركوع تقدم معنا، والرفع والسجود على السبعة الأعضاء، والاعتدال أي الرفع من السجود، المقصود به الرفع من السجود الاعتدال، والجلسة بين السجدتين. قال: والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان. تقدم معنا أن الطمأنينة ركن عند مذهب جمهور أهل العلم في جميع الأركان. قال: والترتيب بين الأركان، والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه. من هو المسيء؟ ما اسمه؟ رافع بن خلاد، رافع بن خلاد. قال: بينما نحن جلوس عند النبي، أو الخلاد بن رافع، نعم صح، غلطني. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. يعني الرجل ما كان يحسن في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، دليل على أنها ركن، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: لماذا قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن؟ لاحتمالين. الاحتمال الأول أنه لا يحفظ فاتحة الكتاب، لا يحفظ فاتحة الكتاب. الاحتمال الثاني: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي من هذه الفاتحة التي تحفظها، وكان يحفظ الفاتحة. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن من لم يستطع قراءة الفاتحة ويحفظ شيئا من القرآن يقرأه. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والحديث متفق عليه، وهذه القصة معروفة، حديث المسيء في صلاته. وكل ما ذكر في حديث المسيء في صلاته قال أكثر العلماء أنه محمول على الركنية، كل ما ذكر في حديث المسيء في صلاته محمول على الركنية. وأما ما لم يذكر فيه، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، هنا تكون قد صليت. أما إذا أخليت بركن من هذه الأركان لا تسمى مصليا. قال: والتشهد الأخير ركن مفروض. هذا على قول تقدم معنا أن الصحيح أنه واجب وليس بركن، أن الصحيح أنه واجب وليس بركن، تقدم معنا هذا. قال: كما في الحديث عن ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. هذه اللفظة منتقدة شاذة، انتقدها جماعة من الحفاظ. كنا نقول قبل أن يفرض علينا، قبل أن يفرض علينا. قال: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء زيادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شادة لا تصح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد. حينما يقال لك ما هو التشهد يقال هذا هو التشهد المعروف، هذا هو التشهد المعروف، واضح؟ طيب، الآن بدأ المؤلف يعني يقول ما معنى كلها، ما معنى يعني المعاني نجعلها غدا أو بعد غد أو يوم السبت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.